الحمد لله. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، الذي جعل رمضان موسما لفعل الصالحات ونيل الحسنات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل ختام رمضان ميدانا للجليل من الطاعات وجميل القربات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من صلى وصام وقام وفعل الخيرات، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى كما أمركم بذلك جل وعلا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة الكرام، ها هي الأيام الأخيرة من شهر الطاعات والمغفرة والعتق من النار قد أضلتنا، لتستنفضوا الهمم والعزائم، ولتكونوا في سجل المقبولين وعداد المرحومين. إن هذه الأيام الفاضلة والليالي المباركة الباقية من هذا الشهر الفضيل لهي موعظة للمقصرين وللمؤجلين لاستدراك ما بقي من الوقت لفعل الطاعات، من قراءة للقرآن وترطيب اللسان بالدعاء آناء الليل وأطراف النهار، وإطعام الطعام والقيام لإدراك خير ليلة في العام. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها، أي ليلة القدر، التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وقد سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا قام العبد واجتهد في شهر رمضان فليختم شهره بهذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اعترافا منه بالتقصير والإساءة. وقد كان بعض السلف رحمهم الله إذا صلى استغفر الله تعالى كأنه مذنب، فهذا حال المحسنين في عباداتهم، فما حالنا يا عباد الله في عاداتنا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وكان صلى الله عليه وسلم قليلا من الليل ما ينام، فتراه راكعا ساجدا وقائما. ولذلك قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأخيرة اعتكف وداوم على طاعة ربه عز وجل. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك التماسا لليلة القدر، وطلبا للثواب والأجر، وزيادة في عبادة ربه في هذا الشهر. قال الإمام النووي رحمه الله: ليلة القدر مختصة بهذه الأمة، زادها الله شرفا فلم تكن لمن قبلها. انتهى كلامه رحمه الله. فما أدركها داع إلا وظفر، ولا سأل فيها سائل إلا أعطي، ولا استجار فيها مستجير إلا أجير. وقد كان السلف رحمهم الله يستحبون الإكثار من الدعاء في تلك الساعات المباركة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أستحب أن يكون اجتهاده في يومها كاجتهاده في ليلتها. رياح أسحار هذه الليالي المباركة تحمل أنين المذنبين وأنفاس المحبين وقصص التائبين. لو قام المذنبون هذه الأسحار على أقدام الانكسار ورفعوا قصص الاعتذار مضمونها، فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. لبرز لهم التوقيع عليها: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يا كبير الذنب، عفو الله من ذنبك أكبر، أكبر الأوزار في جنب عفو الله يغفر. إخوة الإيمان، إن من العبادات التي فرضها الله جل جلاله على المسلمين في هذا الشهر زكاة الفطر، تزكية للنفس من أدران الشح وتطهيرا للصائم مما قد يؤثر فيه، ومواساة للفقراء والمساكين، وإظهارا لشكر نعمة الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وتجب أيها المسلمون صدقة الفطر على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا. وتخرج صاعا من طعام، من تمر أو شعير أو زبيب أو قمح أو أقط، أو من أغلب قوت أهل البلد كالأرز، وينبغي إخراجها من أفضل المال وأحبه إلى صاحبه. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ويبدأ وقت إخراج زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان من ليلة العيد، وأفضل وقت لإخراجها من طلوع فجر يوم العيد إلى صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني تخرج في يوم الخميس على الجواز. ألا فليعمل المسلم الخير، وليتب إلى الله، وليرجع إلى خالقه ومولاه، وحري بكل مؤمن أن يبذل المعروف ويصل الأرحام ويحسن بكل ما استطاع إلى جميع الأنام. فالبدار البدار أيها المسلمون إلى اغتنام ما بقي من هذا الشهر الميمون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعته ورضاه، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، وكفى بالله وكيلا. أيها الأحبة، يا رعاكم الله، إن صلاة العيد من أعلام الدين الظاهرة وشعائره العظيمة الباهرة، فاخرجوا إليها متطهرين متجملين متزينين لابسين أحسن الثياب. وليخرج الرجال والنساء والصغار والكبار إلى صلاة العيد يشهدون خيره وفرحته وبركة ذلك اليوم وطهرته. وتخرج النساء متسترات محتشمات. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي رواية لأحمد: وليخرجن تفيلات، يعني غير متطيبات. والمشروع أيها المسلمون التوسعة على الأهل والعيال في أيام العيد، وإدخال السرور عليهم بالضوابط الشرعية، ويسن أكل ثمرات قبل صلاة العيد، والتطيب والمشي إلى المصلى من طريق والعودة من طريق أخرى. فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا. ومن السنن العظيمة أيها المسلمون في يوم العيد التكبير من ليلة العيد إلى ابتداء الصلاة. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب أيها المسلمون أن نتبادل التهنئة بيننا بهذا العيد الجليل. قال ابن حجر رحمه الله: وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. ألا تغتنموا بقية الشهر الفضيل بالأعمال الصالحة، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وثقلوا موازين أعمالكم بالحسنات قبل الأفول. فهذه شمس رمضان قد قاربت على الغروب، وابتعدوا أيها المسلمون عن الغفلة والكسل والخمول. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عباد الله، إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل ولم يبق منه إلا القليل، فمن منكم أحسن فعليه بالتمام، ومن كان فرط فليختمه بالحسنى، فالعمل بالختام. فاستمتعوا منه بما بقي من الليالي اليسيرة والأيام، واستودعوه عملا صالحا يشهد لكم عند الملك العلام، وودعوه عند فراقه بأزكى تحية وسلام. يا شهر رمضان ترفق، دموع المحبين لذهابك تدفق، قلوبهم من ألم الفراق تشقق. عسى وقفة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق، عسى ساعة توبة وإقلاع ترفو من الصيام كل ما تفرق، عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق، عسى من استوجب النار يعتق، عسى أسراء الأوزار تطلق، عسى رحمة المولى لها العاصي يوفق، عسى وعسى من قبل وقت التفرق إلى كل ما ترجو من الخير ترتقي، فيجبر مكسور ويقبل تائب، ويعتق خطاء ويسعد من شقي. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ونعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اجعل أوطان المسلمين آمنة مطمئنة سخاء الرخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.